على خصوصات مسائله. في نسخة قال عندك العاشر خصومات مسائله، ويبدو أن يستقيم هذا وذاك، هم أصحاب خصومات، وأيضا هم يستدلون بالأدلة العامة الكلية على ماذا؟ على خصوص إيش؟ المسائل، كما سيأتي عندما يتحدث المؤلف عن البدعة الإضافية. قال وإلا كذب الطراع، وإلا كذب، أو كذا كذب عندك وإلا كذب اطراحها، نعم حسن، وإلا كذب اطراحها دعواهم. هنا في الكلام الذي بعده لما يقول أنه يدعي أحدهم أنه صاحب سنة، وقال بعد بل كل مبتدع من هذا إنما يدعي أنه صاحب السنة، مقصوده رحمه الله والله أعلم أن أهل البدع يدعون أنهم أصحاب الحق، ويدعون أنهم أصحاب البرهان، وهذا واضح كما لا يخفى عليكم من خلال ألقاب المبتدعة. فالأشاعرة مثلا هم كانوا يطلقون على أنفسهم أنهم ماذا؟ أهل السنة. وأول من ويعني أشهر من أظهر ذلك عبد القاهر، عبد القاهر البغدادي، في كتاب أصول الدين وكتابه الفرق بين الفرق كان يطلق ذلك ويقول قال أهل السنة. وللأسف أن بعض الباحثين ينقلون عن أصول الدين، كتاب أصول الدين، لما يقول قال أهل السنة ظنا منهم ماذا؟ أنهم أهل السنة لهم أهل الحديث، أهل السنة المحضة. فاشتهر عبد القاهر بهذا يعني أكثر من غيره من الأشاعرة. أيضا لما تنظر مثل المعتزلة كما يعني الكثير منكم يطلقون على أنفسهم أنهم ماذا؟ أنهم أهل العدل والتوحيد، يقولون أهل التوحيد. بل تجد من هو أسوأ منهم كأتباع بن تومرت، سبق أن مر بنا الحديث عنهم في هذا الكتاب، يعني هو يسمي نفسه وأصحابه الموحدون، ومذهبهم فيه من التعطيل والزندقة الشيء الكثير، لأنه كان يقول بالوجود المطلق، يقول تعالى وجود وجود، يعني أن الله تعالى موجود، لكن هذا الوجود وجود مطلق، يعني أنه ينفي عن الله تعالى إيش كل اسم وصفة. فالمقصود أن هذا تجد كثير عند أهل البدع أنهم يطلقون على أنفسهم تلك الألقاب. بل تجد حتى من هو يعني قد انسلخ عن الإسلام، صار أكثر من يهود النصارى، يطلق مثل هذه الألقاب على نفسه كالدروز. فمن ألقاب الدروز أنهم يسمون أنفسهم بالموحدين، فهم يعني قد يعني أعوذ بالله، يعني هم يعني تلبسوا بالشرك والكفر الصراح، وصاروا أكثر من يهود النصارى كما هو معلوم عند أهل الإسلام. وهذا الملحظ الذي ذكر الإمام الشاطبي شيخ الإسلام رحمه الله يعني يعتني به كثيرا، أن أهل البدع لابد يكون عندهم شيء من الحق، ولا لو كان يعني لو كانت بدعهم يعني شرا محضا أو باطلا خالصا لما إيش لما وقع إيش في شأنهم إيش الالتباس والاشتباه. أقرأ عليكم بعض الكلام حتى نستصحب يعني شناعة البدعة لما فيها من إيش من الاشتباه وما فيها من لبس الحق بالباطل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله جميع المبتدعات، جميع المبتدعات لا بد أن تشتمل على شر راجع على ما فيها من خير، إذ لو كان خيرها راجعا لما أهملتها الشريعة. إذن تفهم من هذا الكلام أن فيها إيش؟ نعم، لكن شرها راجع. ثم قال في موضع آخر الذين يعارضون الوحيين، يعارضون كتاب السنة، يعولون على أقوال مشتبهة مجملة تتناول حقا وباطلا، وهذا منشأ ضلال من قبلنا وهو منشأ البدع، فإن البدعة تشتمل على حق وباطل. وقال في موضع ثالث البدعة تشتمل على لبس حق بباطل وكتمان. طبعا في تلازم كما لا يخفى عليكم، ما يمكن أن يلبس إلا بماذا؟ لا يمكن أن يلبس الحق والباطل إلا بالكتمان. ولهذا الشيخ في الإيمان لما ذكر مراتب العطف بين متغيرين بين الخاص والعام قال مرتبة العطف بين متلازمين، ومنه قوله تعالى ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق. نرجع إلى كلام الشيخ، قال البدع تشتمل على لبس حق باطل وكتمان، وهذا أمر موجود يعرفه من تأمله، فلا تجد قط مبتدعا إلا هو يحب كتمان النصوص التي تخالفه ويبغضها ويبغض إظهارها. هذه نقول في الاقتضاء الثاني صفحة 969 والدر الأول 821. طيب تين من هذه المسألة، المسألة الأخرى لما قال رحمه الله فلا يمكن الرجوع إلى التعلق بشبهتها، وإذا رجع لكان وجب أن يأخذ استدلال. طبعا هنا يعني يعني نلحظ أن الشيخ مشهور الذي حفظ الكتاب الذي بين أيدينا يعني اعتنى بعناية فائقة، لكن من الجوانب المهمة التي ينبغي أن نتنبأ لها ويبدو أن هذا فات المحقق الكريم، ألا وهو أن كلام الشاطبي كما تلحظون يعني يتكرر. فهذا المعنى الذي ذكره هنا سبق المر بنا في الجزء السابق صفحة 31 و200. فلما نرجع إلى 31 و200 ونأخذ هذا الكلام هنا هناك تجد إيش هذا مما يعين على ماذا؟ على فهم كلام المؤلف رحمه الله تعالى. هنا الإمام الشاطبي رحمه الله يعني يؤكد على أن الراسخين في العلم حققوا أمرين كما تلاحظون. الأول قضية المعرفة بكلام العرب ولسان اللسان العربي ولغة العرب، هذا أمر. والثاني يؤكد على قضية درايتهم بإيش؟ بكليات الشريعة ومقاصدها وقواعدها، فهو يؤكد على هذين الأمرين دائما. أما قضية كلامه عن مقاصد الشريعة فكما لا يخفى عليكم هذا احتفى به في كتابه ماذا؟ الموافقات. أنا أقرأ لكم عبارته مما يؤكد على أنه في الجواب أنه فعلا فارق المذهب الأشعري في قضية إثبات أن الشريعة لها مقاصد وأن أحكامها معللة. يقول رحمه الله: مقاصد الشريعة لمصالح العباد في العاجل والآجل معا، فأحكام الله معللة، أحكام الله معللة وكذا أفعاله. لما يقول أحكام الله معللة وكذلك أفعاله فارق من إذن؟ الأشاعرة. ثم هو أورد في نفس الكلام في الموافقات قال: وزعم الرازي خلاف ذلك اللي هو الفخر، قال: والاستقراء دل على إثبات التعاليل في الكتاب والسنة، هكذا في الموافقات الجزء الثاني صفحات 6 طبعا قديمة. المقصود أنه رحمه الله قرر أن أفعال الله معللة وكذا أيضا أحكام الله تعالى معللة، خلافا لما عرف عليه المذهب الأشعري من قضية أنهم ينفون تعليل أفعال الله ولا يثبتون تلك العلل، وإنما يجعلونها إذا اقترب من مذهب السلف يجعلونها ماذا؟ نعم، أمارات إيش؟ وعلامات. وابن القيم سبقا قلنا أنه ذكر أن قضية إثبات التعليل في أفعال الله وأن أفعال الله معلل أن هذا جاء في يعني أدلة تصل إلى 10,000 دليل، 10,000 دليل في الكتاب والسنة كما ذكر ذلك رحمه الله في كتابه شفاء العليم. تبقى عندنا مسألة سبقا مرت بنا باعتبار أن المؤلف كما لا يخفى عليكم أنه إمام في الأصول، وعادة علماء الأصول يعتنون عناية فائقة باللغة أليس كذلك؟ يعتنون بعلوم الآلة. فتلحظ أن الإمام الشاطبي رحمه الله عنايته باللسان العربي سيذكر في موطن من هذا الكتاب النفيس لما يذكر مآخذ البدع أنهم أعرضوا عن اللسان العربي ويعني أهلكتهم العجمة، وعجمة اللسان كانت من أسباب ظهور البدع كما سيذكر رحمه الله. لكن بودنا أن يعني نتنبه لمسألة موضوع اللغة، أنه أحيانا يحصل شيء من الإفراط والتفريط. فمن خلال نقول لابن تيمية وسبقا مر بنا طرف فيها نذكر لكم يعني لعلها ما يعطي يعني شيئا من التصور العام تجاه اللغة مع الشرع. فأولا كما تعرفون أن الحقيقة الشرعية مقدمة على إيش؟ مقدمة على الحقيقة اللغوية. لما نقول مقدمة لا يعني نقول بإيش؟ بالتعارض بينهما. لا نقول كما قالت المعتزلة أن الشرع ينقل إيش؟ المعنى اللغوي. المعتزلة يقول لك مثلا بعض الحلف يقول لك ايش؟ ان الشرع ينقل المعنى اللغوي. لا، الذي حرش الاسلام كما مر بكم مر بنا في كتاب الإيمان الكبير ان الشرع يخصص، ان الشرع يخصص المعنى في اللغه. هذا الامر الاخر في الجزئيه هذه ايضا كذلك يتنبه الى انه اذا جاءت الحقيقه الشرعيه فلا حاجه ايش؟ الى يعني أن تستشكل من خلال الاحتجاج ببعض الشواهد اللغة ونحو ذلك. فمثلا لما يأتي مثلا تعريف الإيمان الذي حصل فيه شيء من الشغب والضلال، ويأتي المرجئ يقول لك الإيمان لغة هو التصديق، والتصديق لا يكون إلا بالقلب واللسان، هذا الكلام كله يرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف الإيمان، وإذا جاء تعريف الإيمان في الشرع في القرآن في السنة خلاص، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فلما نظر الأصول الشرعية نجد أنها بيّنت أن الإيمان ليس قولاً وليس اعتقاداً فحسب، بل لابد من إيش؟ من العمل، عمل القلب والجوارح. هذا الأمر الثاني، أنه لما نقول اللغة فلابد أن يتنبه للمراد باللغة. اللغة كما لا يخفى عليكم مثل القياس، والأقيسة تتنوع، أليس كذلك؟ قياس صحيح، قياس فاسد، قياس ضعيف، فكذلك اللغات، فقد تكون هناك لغة أصيلة وفصيحة، وقد تكون هناك لغة شاذة أو لغة رديئة. فالقرآن نزل بلغة العرب كما لا يخفى، ونزل بلسان عربي مبين، واللغات العرب متعددة متنوعة، أليس كذلك؟ فإذا ما يقال لغة العرب التي يحتج بها تأتي لغة من؟ لغة قريش، أليس كذلك؟ ولذا الشيخ الإسلام رحمه الله قال القرآن نزل بهذه اللغة، لغة لغة قريش. ولما ذكر باعتبار أنه مر بنا أن الشيخ رحمه الله الشيخ الإسلام يقرأ بقراءة أبي عمرو بن العلاء، وأن أبا عمرو بن العلاء استشكل قراءة إن هذان لساحران، فكان أبو عمرو يعني يقول إني لا أستحي من الله أن أقرأ إيش بإيش إن هذان، وإنما كان يقرأ بإيش إن هذين. فالشاهد أن الشيخ قال أنه يعني أن أبو عمرو العلاء لما قرأ بهذه القراءة ليست مجرد هي رأي، وإنما هو أيضا إيش أيضا هي لغة، أيضا هي لغة إيش لغة قريش، ليس هذا فقط، بل لأن بعض يقول أنها لغة بني الحارث من أهل نجران إلى آخره، لا الشيخ بل هذه هي أيضا قراءة وهي لغة لأهل قريش. فلما نقول لغة نقول لغة قريش أو لغة إيش الأصيلة الفصيحة، سبق مر بنا نقل، لكن لا معنى أن نعيد مقتضى المقام. كلام شيخ الإسلام في البيان تلبيس الجهمية مر بنا في صفحة 47 و200، الشيخ يقول رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية يقول: لكن معرفة اللغات والعرف الذي يخاطب به كل مخاطب من أهم ما ينبغي الاعتناء به في فهم كلام المتكلمين. المتكلمين هذه من يتكلم وليس الكلام، في فهم كلام المتكلمين وتفسيره وتأويله، فإن اللغة الواحدة تشتمل على لغة أصلية وعلى أنواع من الاصطلاحات الطارئة، فمن اعتاد المخاطبة ببعض تلك الاصطلاحات يعتقد أن ذلك الاصطلاح هو اصطلاح أهل اللغة نفسها، فيقع في هذا غلط عظيم، وقد قيل أكثر اختلاف العلماء من جهة اشتراك الأسماء. فعلينا أن نعرف لغة النبي عليه الصلاة والسلام التي كان يخاطب بها خصوصا، فإنها الطريقة إلى معرفة كلامه معناه. ثم تكلم عن لغات إيش قريش، هذا كله في بيان تلبيس الجهمية 97-300. المقصود من هذا النقد أن الشيخ بيّن لكن هناك لغة أصيلة، هناك لغات حادثة، أو ممكن نسميها لغات إيش رضية أو شاذة. وهذا ما يؤكد عليه الشيخ رحمه الله لما تكلم في التوسل الوسيلة، أنه لابد من معرفة إيش لغة الصحابة التي كانوا يعني يتحدثون بها. وبين ان من الغلط الذي يقع احيانا ان الشخص ينشا في بيئه ويفهم من هذا المصطلح ما اقتضته البيئه، فلما ينظر الى نصوص الوحيين وينظر الى كلام الصحابه يحمل نصوص الوحيين وكلام الصحابه ما فهم من ايش مما نشا فيه في بيئته. وكان كلام الشيخ ما يتعلق بالتوسل، فمثلا عندك مصطلح التوسل، اسم التوسل او لفظ التوسل، هو معروف عند الصحابه ان التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته أو إيش بالعمل الصالح. فالشخص ينشأ في بيئة لا يفهم التوسل لماذا؟ إلا التوسل بالذات والجهة. فلما يسمع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة يتبادر إلى ذهنه ماذا؟ أن التوسل هو إيش؟ التوسل بالذات أو بالجهة. أيضا الشيخ حذر في في في في في في مقدمة الحموية وغلظ على المتكلمين لما يعني ذكر مسلك المتكلمين أصحاب التأويل الفاسد الذين يصرفون النصوص عن إيش عن معناها المتبادر منه إلى ماذا؟ قال إلى وحشي اللغة وإلى غريبها وإلى مجازها. فهذا يعني يؤكد على قضية إيش أنه نعم القرآن يفهم باللغة، لكن بلغة قريش، باللغة الصحيحة، باللغة الأصيلة. أما أن يحتج باللغات الشاذة فهذا مسألة إيش مسألة الزيغ، مثل الذي يرد النص بإيش بالقياس إيش الفاسد والقياس الضعيف. ولهذا يقول الإمام الدارمي رحمه الله والشيخ الإسلام يحتفي بكلامه، الإمام الدارمي يقول في الرد على بشر يعني يحذر من هذا أن يحتج إيش بالأغرب من لغة العرب على إيش على الأغلب، فلا يحتج بالأغرب على الأغلب. في موطن آخر الشيخ بيّن أن الذين يعولون على كتب اللغة والأدب هم أهل الكلام، أهل البدع، فتجده يعول على هذا ويعارض به ماذا؟ نصوص ايش؟ الوحي. فكما مر بنا ايها الاخوه في القياس انه اذا جاء النص لا يعارض ايش؟ بالقياس. فكذا ايضا جاء النص لا يعارض بايش؟ بماذا؟ باللغه. مع يقيننا ان القران والنقل لا يعارض العقل، اليس كذلك؟ لكن لا يجوز معارضته، لان العقل مهما يعني بلغ فهو يبقى ايش؟ يعني قاصر ليس معصوم. فكذلك ايضا لما ياتي مثل المعتزلي يقول انا ما العرش ينفي عرش الرحمن، يقول العرش والملك، وان هذا جاء في لغه العرب يقال هد عرش بني فلان هيزان ملكهم، وهذا كل كلام مردود والنصوص تأبى ذلك المعنى وان جاء في لغه العرب، لانه ما يمكن يقال وكان عرشه علما وكان ايش؟ ملكه علما. فيتنبه لهذا الامر. يقول الشيخ رحمه الله: ولهذا تجد المعتزله والمرجئه والرافض وغيرهم من البدع يفسرون القران برايهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغه، ولهذا تجدهم لا يعتمدون على حديث النبي عليه الصلاه والسلام ولا الصحابه التابعين من المسلمين، وانما يعتمدون على العقل واللغه، على العقل واللغه. وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير والحديث، وانما يعتمدون على كتب الادب والكلام. هكذا في الايمان الكبير صفحه 14 و100. طيب انتهينا من التعليق على هذه المساله. هنا لما قال رحمه الله: واذا تقر هذا فلا بد من التنبيه على تلك المآخذ لكي تحذر وتتقى وبالله التوفيق. نعم، هو لا شك ان لما تذكر هذه المآخذ، مآخذ البدع، هذا من باب ايش؟ ماذا؟ التحذير. لكن شيخ الاسلام رحمه الله كان يعني يبدو انها يعني اعلى مقام من هذا الشيء. لا، هي ليس فقط تحذر، بل سبحان الله اذا عرفتها زدت ماذا؟ زدت يقينا ورسوخا بايش؟ بمنهج ايش؟ اهل الحق ومنهج اهل السنه والجماعه. يقول شيخ الاسلام رحمه الله في الدر: وعلمنا فساد ما يعتمدون عليه، فساد ما يعتمد عليه المتكلمون، الى ان قال: وهذا ولله الحمد مما زادنا الله به هدى وايمانا، فان فساد المعارض مما يؤيد معرفه الحق. ثم ذكر اثر عمر الشهير: انما تنقض عرى الاسلام عروتان عرى اذا نشب الاسلام ما لا يعرف جاهل. كذا في الدر الخامس صفحه 58 و200. قرر هذا المعنى ايضا في الرساله الحمويه الكبرى. طيب ذكر الان عندك مسلك الراسخين، هنا لما قال: فكل دليل خاص او عام شهد له معظم الشريعه فهو الدليل الصحيح. هذا مر بنا في الجزء الاول طبعا مشهور صفحه 32 و200. يعني هذا الكلام هو جاء يعني من قبل في هذا الموطن. وكذلك ايضا لما قال: ثم لما خص الزائغون، ايضا هذا ايضا في الجزء الاول صفحه 44 و200. يعني الذي همنا هنا ان هؤلاء القوم يعني يجعلون اهواءهم وما يعني ابتغوه من الفتنه هو الاصل، ثم ياتي النص ماذا؟ ياتي النص ايش؟ تبعا. لا يقول عندك ايش؟ دل على انهم لا يتبعون تاويل اي ماله لهم الراسخون ليحكم به على مقتضى هواهم في طلب الفتنه. فهؤلاء تجد ايش؟ ما يهوى هو الاصل، ثم يجعل النص ايش؟ تبعا. وسبق المر بنا اثار السلف في النهي عن ذلك، وانهم يجعلون نصوص الوحيين مثل ما قال شارح الطحاويه يجعلون بمنزله ايش؟ الشهود الزائدين على ايش؟ على النصاب، او بمنزله المدد من العسكر الذين ايش؟ يعني لا حاجه اليهم. فهو يجعلونهم من باب ايش؟ الاعتضاد لبدعتهم، وليس من باب ايش؟ انهم يعتمدون على هذا النص ابتداء. هذا كله مر بنا في تلك الصفحات من 230 231. يبقى عندنا في كلامه رحمه الله لما قال: فإن تأولوه فبالرد إلى المحكم، فإن أمكن حمله على المحكم بمقتضى القواعد فهو المتشابه الإضافي. فإن تأولوه اللي هم الراسخون فبالرد المحكم، يردون المتشابه إلى المحكم. فإن أمكن حمله على المحكم بمقتضى القواعد فالمتشابه الإضافي للحقيقي. هنا كلام المؤلف عموما في هذا المقطع اللي قرأناه ما يتعلق بالمتشابه، يعني هو قريب جدا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في تحقيقه لمذهب السلف. ويتفق مع تقريرات ابن تيمية رحمه الله. فهو الآن يثبت ايش؟ متشابه ايش؟ إضافي. ف فهنا المتشابه الإضافي كما لا أخفى عليكم يسمى المتشابه النسبي الإضافي أنه يتشابه على إيش؟ أناس دون أناس. وشيخ الإسلام في مواطن متعددة سواء مثلا في التدمرية أو مثلا في رسالة مسمات الإكليل في المتشابه التأويل في الفتاوى 17 في البيانات المسجمين يعني يقال دائما أن القرآن كله إيش؟ كله محكم وإن كان ثم التشابه فماذا؟ التشابه نسبي إضافي. وقال لم يقل أحمد بن حنبل رحمه الله غير من السلف أن في القرآن آيات يعني تتشابه على إيش؟ كل أحد ليس ثمة متشابه إيش؟ حقيقي يعني وإنما المتشابه متشابه ماذا؟ متشابه نسبي. يعني نذكر بعض القواعد بسرعة. قال رحمه الله التشابه أمر نسبي إضافي ولم يقل أحمد غير مستلف إن في القرآن آيات لا يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام ولا غيره معناها. وقال أيضا وبالجملة فالدلائل الكثيرة توجب القطع ببطلان قول من يقول إن في القرآن آيات لا يعلم معناها للرسول ولا غيره. طبعا موجب ذلك أن الله تعالى أمر بتدبر القرآن إيش كله. فإذا القرآن إيش يعقل كله يعقل كله ويفهم ويعني يعلم. وقال أيضا موضع ثالث لم يقل الله سبحانه وتعالى في المتشابه لا يعلم تفسيره ومعناه إلا الله. بعد جاء الكلام في الحر المقطعة وما يقع فيها. قال رحمه الله والحر المقطعة ليست كلاما فلا يدخل في مسمى الآيات والكوفيون يعدونها آية يعني هي ليست كلاما عند من؟ عند بصريين عند القراء هنا ليست كلاما فلا يدخل مسمى الآيات. وإذا صارت آيات عند الكوفيين نعم فيأتي الجواب عنها إيش؟ أنها لو صارت آيات فهناك من العلماء من إيش؟ من تكلف معنا ولا لا؟ نعم فتبقى المتشابه ماذا؟ المتشابه الإضافي. فبعض العلماء تكلموا فيها هناك أقوال كثيرة إيش؟ في معناها. قال الشيخ والسلف تكلموا في معانيها كذا في بيان تلبيس الجهمية الثامن 22-300 وأيضا جاء في الفتاوى نقول اللي قرأنا عليكم الفتاوى 13-85-200 و17 86-300 فما بعده. يبقى الشيخ أيضا يعني لأن بعض الأحيان يورد إشكال طيب يقول مثلا عن علم الساعة وكيفية الرب سبحانه وتعالى فهنا لما نقرأ قوله تعالى ويسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها فالآية تعتبر إيش؟ واضحة ولا ليست واضحة؟ يعني واضحة. فلو اشتبهت على شخص فهي من تشابه الإضافي. أو لما يقرأ قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله يعني حقيقة إيش؟ وكيفية صفاته. فهذا يعني مما هو محكم بين. لكن لما يأتي واحد يقول لا طيب هذا الآن كيفية ذاته قضية مثلا قيام الساعة هذا مما استأثر الله به. فلو جاء واحد قال أنا أريد المتشابه هذا يكون إذا متشابه إيش حقيقي فعندئذ حتى لا يظن البعض في شيء من الاختلاف بين هذا التقرير وبين هذا هذه مسألة قلنا لو واحد قال أن هناك متشابه لا يعلمه إلا الله وأراد هذا وهذا فهو قد إيش فهو قد أصاب. لكن إحنا لما نتكلم عن الآية الكريمة ويعلم تأويل الله أو مثلا سألوك عن الساعة مع الآية إيش بين وإن اشتبه فيكون متشابه إيش متشابه إضافي. فهذا المعنى الشيخ الإسلام رحمه الله استصحبه ولهذا يقول في الإكليل رسالة مسمات بالإكليل من قال من السلف أن المتشابه لا يعلم تأويل الله فقد أصاب أيضا ومراده بالتأويل ما استأثر الله بعلم مثل وقت الساعة مجيء أشراطها ومثل كيفية نفسه كذا في الفتاوى 13-44-200. طيب انتهينا من الكلام عن إيش عن القسم الأول. أتفضل. قال والقسم الثاني من ليس براسخ في العلم وهو الزائغ فحصل له في هذه الآية وصفان أحدهما بالنص وهو الزيغ لقوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ والزيغ هو الميل عن الصراط المستقيم وهو ذم لهم. والثاني بالمعنى الذي أعطاه التقسيم وهو عدم الرسوخ في العلم وكل منفي عنه الرسوخ وكل منفي عنه الرسوخ فإلى الجهل ما هو. ومن جهة الجهل حصل له الزيغ لأن من بقي عليه في طريق الاستنباط واتباع الأدلة بعض الجهالات لم يحل له أن يتبع الأدلة المحكمة ولا المتشابهة فلو فرضنا أنه يتبع المحكم لم يكن اتباعه مفيدا لحكمه لإمكان أن يتبعه على وجه واضح البطلان أو متشابه، فما ظنك به إذا اتبع نفس المتشابه؟ ثم اتباعه للمتشابه لو كان من جهة الاسترشاد به لا للفتنة به لم يحصل به مقصود على حال، فما ظنك به إذا اتبعه ابتغاء الفتنة؟ وهكذا المحكم إذا اتبعه ابتغاء الفتنة به، فكثيرا ما ترى الجهال يحتجون لأنفسهم بأدلة فاسدة وبأدلة صحيحة اقتصارا بالنظر على دليل ما وطراحا للنظر في غيره من الأدلة الأصولية أو الفروعية العارضة لنظره أو المعارضة له. وكثير ممن يدعي العلم يتخذ هذا الطريق مسلكا، وربما أفتى بمقتضاه وعمل وفقه إذا كان له فيه غرض. وأعرف من عرض له غرض في الفتية بجواز تنفيل الإمام للجيش جميع ما غنموا على طريقة من عز بز لا طريقة الشرع، بناء على نقل عن بعض العلماء أنه يجوز تنفيل السرية جميع ما غنم ثم عزى ذلك، وهو مالكي المذهب إلى مالك، حيث قال في كلام روي عنه ما نفل الإمام فهو جائز. فأخذ هذه العبارة نصا على جواز تنفيل الإمام الجيش جميع ما غنم، ولم يلتفت للنقل إلى أن السرية هي القطعة من الجيش الداخل لبلاد العدو تغير على العدو ثم ترجع إلى الجيش، لا أن السرية هي الجيش بعينه. والتفت أيضا إلى أن النفل عند مالك لا يكون إلا من الخمس، لا اختلاف عنه في ذلك أعلمه ولا عن أحد من أصحابه، فما نفل الإمام منه فهو جائز لأنه محمول على الاجتهاد. وكذلك الأمر أبدا في كل مسألة يتبع فيها الهوى أولا ثم يطلب لها المخرج من كلام العلماء أو من أدلة الشرع وكلام العرب أبدا لاتساع وتصرفه، يحتمل أنحاء كثيرة لكن يعلم الراسخون المراد منه من أوله أو آخره أو فحواه أو بساط حاله أو قرائنه، فمن لا يعتبره من أوله إلى آخره ويعتبر من بنى عليه زل في فهمه، وهو شأن من يأخذ الأدلة من أطراف العبارة الشرعية ولا ينظر بعضها ببعض فيوشك أن يزل. وليس هذا من شأن الراسخين، وإنما هو من شأن من استعجل الرتبة طلبا للمخرج في دعواه. فقد حصل من الآية المذكورة أن الزائغ لا يجري على طريق الراسخ بغير حكم الاتفاق، وأن الراسخ لا زيغ معه بالقصد البتة. يعني هنا الآن من ليس راسخا بالعلم كما ذكر الشيخ عن الجمع بين الوصفين، الزيغ قال هذا جاء بالنص، والثاني بالمعنى من جهة أنه لما قال تعالى الراسخون يقولون آمنا به، ما دام هؤلاء راسخون هذا جاء بالنصف الراسخين، فبالمعنى أن الزائغين ليسوا إيش؟ ليسوا براسخين. قالوا عدم الرسوخ علمه وكلهم من فيه عنه الرسوخ فهو فإلى الجهل، قال أنت في مطبوعة رضا فإلى الجهل مائل كذا عندكم حاشي، لا أنت معك يا طبعة تشكيل فإلى الجهل ما كاتب ما هو نعم الأصل عنده كتب في الحاشي ما هو مائل إيه طيب. هنا يبدو أن الإمام الشاطبي رحمه الله يعني كان الآن لو أخذنا على قضية القسمة اللي ذكرها كان يمكن القسمة عنده رباعية، فهو يرى أن هناك من يتبع المتشابه إيش ابتغاء الفتنة ابتغاء يعني، وهناك من يتبع المتشابه يعني من باب الاسترشاد، وأيضا هذا لا يحل عنده ليس كذلك، وهناك من إيش يتبع المحكم ايش ابتغاء الفتنه اذا كذلك، وهذا مذموم. ويبقى الناجي اللي هو ايش من يتبع ايش المحكم ابتغاء الاسترشاد هكذا، يعني ما هو تفهم من هذه القسمه الرباعيه يمكن من خلال تقريره. لاحظ قال هنا ولو فرضنا انه يتبع المحكم لم يكن اتباعه مفيدا حكمه لإمكان يتبع على وجه واضح البطن أو متشابه، فما ظنك به إذا اتبع نفس المتشابه؟ ثم اتباعه للمتشابه لو كان من جهة الاسترشاد به لا الفتنة لم يحصل به مقصودا، ويقول لا يحصل مقصودا إلا باتباع إيش المحكم، وأيضا قيد الثاني وإيش الاسترشاد يعني، ويجعل ذلك قيدا، مع أن كلام شيخ الإسلام يفهم منه أنه أن هذه يعني ليس قيدا يعني كما يقول الصفة كاشفة. الشيخ يقول والله ورسوله صلى الله عليه وسلم إنما ذم من اتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فأما من تدبر المحكم والمتشابه كما أمره الله وطلب فهمه ومعرفة معناه فلم يذمه الله، بل أمر بذلك ومدح عليه. وأيضا لما ذكر قضية صبيغ بن عسل أنه وأن عمر ضربه بعراجين النخل لأنه كان يسأل عن المتشابه ابتغاء الفتنة، ولو كان سؤال استرشاد لما إيش ضربه عمر رضي الله عنه. على كل هذا في الفتاوى 13-75 و200. اللهم إلا أن يقول بينهم تلازم، إذا قلنا بينهم تلازم أن ما يتبع المتشابه إلا هو يبتغي الفتنة، وأن الاتباع المهم غير مثلا أنه يتبع من أجل طلب الحق والاسترشاد، والله أعلم. لكن تلحظ في كلامه رحمه الله نفس الكلام المر بنا في الأصل الجزء الأول، ما عند الإمام الشاطبي رحمه الله من دراية بآفات النفوس وكمائنها، وأن والتلازم بين البدعة والإحداث في الدين وبين الأهواء والشهوات. فلما يقول رحمه الله في آخر كلامه: وكذلك الأمر أبدا في كل مسألة يتبع فيها الهوى أولا ثم يطلب لها المخرج. فهذا الملحظ الذي قال هنا وقاله من قبل، فتجد فعلا لما السلف يسمونهم أهل الهوى لأن الهوى هو الأصل، والهوى عندهم هو الأصل، ثم بعدها إيش يبحث عن مخرج من إيش من نصوص الوحيين، أو كما قال من كلام العرب الذي يعني تتسع طرائقه. ذكر مثال على قضية إيش، قال: وأعرف من عرض له غرض في الفتية، غرض يعني هنا وضعنا إيش هوى وحظ من حظوظ النفس، بجواز تنفيذ الإمام الجيش جميع ما غنموا على طريقة من عز بزا. يقول مثل مشهور معنا يبدو بالعكس: من غلب سلب، عز معنى غلب، أليس كذلك؟ من عز بزا أي من غلب سلب. على كل الذي همنا في هذا المثال ذكر رحمه الله هو مقصوده أن يعني قسمة الغنيمة ينبغي أن تكون إيش وفق إيش وفق الشرع وليس وفق الهوى، يعني هذا المقصود بهذا. شيخ الإسلام له رسالة بعنوان الأموال السلطانية، قاعدة في الأموال السلطانية، والمقصود بالأموال السلطانية هي الغنائم والفيء وإيش والصدقات، هذه الأموال السلطانية. فذكر رحمه الله أن القسم ينبغي أن تكون إيش وفق الشرع وليس حسب إيش الهوى. فيقول الشيخ رحمه الله، هذا يتفق مع كلام الشاطبي رحمه الله، قال: الواجب في المغنم تخميسه وصرف الخمس إلى من ذكره الله اللي هو في آية إيش: وأعلم أن ما غنمتم من شيء فإن الله خمسه، وقسمة الباقي بين الغنم اللي إيش الأربعة إيش الأخماس، وهم الذين شهدوا الوقيعة قاتلوا أو لم يقاتلوا، ويجب قسمها بينهم بالعدل، لكن يجوز للإمام أن ينفل من ظهرت منه زيادة نكاية. يعني مثلا واحد صار له عنده نكاية، أو مثلا يقول الشيخ مثلا لو قال مثلا الإمام أو أمير الحرب: من أتى برأس فلان فله كذا، فهذا يجوز إيش أن يعطى قدر زائد عن إيش عن سائر المجاهدين. قتل قتيلا، نعم حديث، نعم من قتل قتيلا فله إيش فله سلب. إلى أن قال: وصعينه يجوز من أربعة الأخماس. الشيخ يرى أنه إيش أن هذا يعطى من إيش. هنا الشيخ الشاطبي يقول أن الإمام المالك إنما يكون في ماذا؟ التنفيذ في الخمس، لكن الشيخ هنا يقول الصعينه يجوز من أربعة الأخماس، وإن كان فيه تفضيل بعضهم على بعض لمصلحة دينية لا لهوى النفس كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره. هكذا في الفتاوى 28 صفحة 69 و200. يعني من باب الفائدة استطرد الشيخ في موطن في قضية الغنائم والأموال، قال له يعني كلام جميل يعني نحتاج إليه في في في في وقتنا الحاضر، قضية يعني ما يعني قبض الأموال وصرفها. فالشيخ يقول: من بعد الخلافة الراشدة حصل ماذا؟ يعني حصل طرق متنوعة إيش في ماذا؟ في قبضها إيش وإيش وصرفها. فتجد يعني منها ما هو حق منصوص، يعني قد مثلا تجد صاحب الولاية يأخذ ما هو حق منصوص مثل الزكاة مثلا، أو يصرف مثلا في إيش في مصرف منصوص، هذا لا نزاع فيه. قالوا: منه ما هو اجتهاد سائغ، اجتهاد ايش؟ سهل يعني له اجر ان اصاب وله اجر واحد اخطا. قال ومنه اجتهاد، هذا الصنف الثالث، ومنه اجتهاد باعثه عدوان من المجتهد وتقصير منه. يعني يقول هذا يعني هو يعني راي ما هو اجتهاد في تحري واستقصاء، لكن اجتهاد فيه قصور، ولهذا سمى الشيخ في مطن ايش؟ انه راي فيه هوى، يعني جمع بين الحسن وبين ايش؟ السيئه. يعني والشيخ يقول هذا كثير جدا. يعني ولهذا تجد الذين يتخوضون في الاموال خاصه مال بيت المال تجدهم ايش؟ من ايش؟ من هذا الصنف ايش؟ الثالث، او صنف الطام الاربع ليش؟ ياكل سحته. يقول ومنه اجتهاد باعثه عدوان من المجتهد وتقصير منه. يعني فيقول هذا يعني هو راي شابه ايش؟ هوى. فجمع بين الحسنه والسيئه، قالوا هذا كثير جدا. الرابع معصيه محضه الى ان قال. ثم تكلم عن الشيخ رحمه الله، هذا مسلك العدل الذي يتخذ الشيخ في كل مسالكه. فهناك من يعني تجد مثلا لما يرى ان الامام مثلا يتخوض في الاموال وربما لا يصرف مثلا الاموال الجهات في مصرفها، ربما جوز لنفسه ايش؟ الغلو، الاخذ من الغنيمه ايش؟ قبل قسمتها، وهذا لا شك من كبائر الذنوب كما لا يخفى. هذا طرف، والطرف الاخر العكس الذي ايش؟ يعني يرى ايش؟ ان الامام يفعل له ان يفعل ايش؟ ما يشاء في هذا. قال له ان يفعل ما يشاء، وانه يحرم على المسلمين ايش؟ جمع الغنائم. فيقول للامام ايش؟ ان يفعل ما يشاء. فهذا يعني كما يقولون ايش؟ رد فعل لمن ايش؟ لمسلك من ايش؟ الغلو. قال الشيخ فقد تقابل هؤلاء تقابل الطرفين ودين الله وسط. كذا في ايضا افساد السياسه الشرعيه الفتاوى 28 صفحه 72 و100. طيب تفضل. فصل. اذا ثبت هذا رجعنا منه الى معنى اخر، فنقول اذا تبين ان للراسخين طريقا يسلكونها في اتباع الحق وان الزائغين على غير طريقهم، احتجنا الى بيان الطريق التي سلكها هؤلاء لنجتنبها، كما بين الطريق التي سلكها الراسخون لنسلكها، وقد بين ذلك اهل اصول الفقه وبسطوا القول فيه ولم يبسطوا القول في طريق الزائغين، فهل يمكن حصر مآخذها ام لا؟ ونظرنا في آية أخرى تتعلق بهم كما تتعلق بالراسخين، وهي قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فأفادت الآية أن طريق الحق واحدة وأن للباطل طرقا متعددة لا واحدة، وتعددها لم ينحصر بعدد مخصوص. وهكذا الحديث المفسر للآية وهو قول ابن مسعود خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا فقال هذا سبيل الله، ثم خط لنا خطوطا عن يمينه ويساره وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا هذه الآية. ففي الحديث أنها خطوط متعددة غير محصورة بعدد، فلم يكن لنا سبيل حصر عددها من جهة النقل، ولا لنا أيضا سبيل إلى حصرها من جهة العقل أو الاستقراء. أما العقل فإنه لا يقضي بعدد دون آخر لأنه غير راجع إلى أمر محصور. ألا ترى أن الزيغ راجع إلى الجهالات، ووجوه الجهل لا تنحصر، فصار طلب حصرها عناء من غير فائدة. وأما الاستقراء فغير نافع أيضا في هذا المطلب، لأن لما نظرنا في طرق البدع من حين نبغت وجدناها تزداد على الأيام، ولا يأتي زمان إلا وغريبة من غرائب الاستنباط تحدث إلى زماننا هذا. وإذا كان كذلك فيمكن أن يحدث بعد زماننا استدلالات أخرى لا عهد لنا بها فيما تقدم، لا سيما عند كثرة الجهل وقلة العلم وبعد الناظرين فيه عن درجة الاجتهاد، فلا يمكن إذن حصرها من هذا الوجه. ولا يقال إنها ترجع إلى مخالفة الطريق الحق، فإن وجوه المخالفات لا تنحصر أيضا، فثبت أن تتبع هذا الوجه عناء، لكننا نذكر من ذلك أوجها كلية يقاس عليها ما سواها، فمنها اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة والمكذوب فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي لا يقبلها أهل صناعة الحديث في البناء عليها، كحديث الاكتحال يوم عاشوراء وإكرام الديك الأبيض وأكل الباذنجان بنية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تواجد واهتز عند السماء حتى سقط الرداء عن منكبيه وما أشبه ذلك. فإن أمثال هذه الأحاديث على ما هو معلوم لا يبنى عليها حكم ولا تجعل أصلا في التشريع أبدا، ومن جعلها كذلك فهو جاهل أو مخطئ في نقل العلم، فلم ينقل أخذ بشيء منها عمن يعتد به في طريقة العلم ولا طريقة السلوك.

في صفحة 76 تعريفه وكلام شيخ الإسلام ابن القيم بتعريفه، نضيف على ما سبق أن الصراط كما مر بنا يضاف إلى الله باعتبار الله تعالى هو الذي شرعه، ويضاف للعباد باعتبار أنهم ماذا؟ هم الذين إيش؟ يسلكونه ويتبعونه. يقول شيخ الإسلام من الحالات في هذا: الصراط المستقيم هو أقرب الطرق إلى المطلوب بخلاف الطرق المنحرفة، فإنها إما ألا توصل وإما أن توصل بعد تعب عظيم وتضيع مصالح أخرى. هكذا في الثامن 91. طيب، فمن المآخذ البدع أو كما عبر ابن أوجه الكلية عندهم أنهم يعتبرون الحديث إيش؟ الموضوعة والمكذوبة أو الضعيفة. حديث اكتحال يوم عاشوراء ذكر عندك محقق شيء من ذلك، ويعني يمكن نذكر أنه ما قال الشيخ الإسلام، قال من اكتحل يوم عاشوراء إيش؟ لم يرمد، ومن اتصل لم يمرض، وجاء الكلام عن توسع العيال يعني ابن عيينة. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: والأشبه أن هذا وضع، أي هذا الحديث، لما ظهرت العصبية بين الناصبة والروافض، الناصبة الذين يبغضون آل البيت، والروافض معلوم هنا، فهؤلاء الروافض يجعلون ذلك مأتما، ولكن يجعلونه ماذا؟ يجعلونه عيدا. هكذا في الاقتضاء ذكر لي حالات الظاهرة. على كل في الاقتضاء الثاني صفحة 22-600، والفتاوى 25-99-200، والفتاوى الرابع 13-500. قضية كرام الديك الأبيض وأكل الباذنجان يعني الأمر واضح في هذا، لكن هذا تجد فعلا عموما أهل الزيغ الاعتماد على الحديث الضعيف والموضوعة، وهذا يبين جهلهم بالسنة. وشيخ الإسلام ذكر أمثلة على هذا، ذكر مثلا الجويني مثلا كيف أنه إيش يعني جهل بالحديث، وأنه يعني قال لم يطلع الموطأ، وإنما إيش كان يعوض الحديث على كتاب إيش سنة الدارقطني الذي فيه إنما جمعه من أجل إيش جمع الحديث الغريب أو طرقه. هذا مثال. مثال آخر يقول شيخ الإسلام مثلا: أبو الحسين البصري من رؤوس المعتزلة يعتمد في أصول دينه على أحاديث جمعها عبد الوهاب بن حية البغدادي فيها الكذب والضعيف، إلى أن قال: فأبو الحسين البصري وغزالي أبو حامد والرازي أبو الفخر من فروع الجهمية أقل الناس علما بالحديث. هكذا في الدرس 26. والغزالي هو الذي يقول إيش أنا إيش يعني مزجل بضاعتي للحديث. ويقول شيخ الإسلام أيضا: أكثر الكلام في غاية قلة المعرفة بالحديث، وتجد أفضلهم لا يعتقد أنه روي في الباب الذي يتكلم فيه عليه وسلم شيء، أو يظن أن المروي فيه حديث أو حديثين، كما تجده لأكابر المعتزلة كأبي الحسين البصري يعتقد أنه ليس في الرؤية إلا حديث واحد. يعني هذا أبو الحسين يعتبر من أكابرهم، لا يعني يظن ما جاء حديث إلا إيش حديث إيش جرير عبد الله، يعني مع أن الحديث هذا إيش متواتر عن مسلم جمع الدارقطني في كتابه، وأيضا يعني ساقها الأجري في كتاب الشريعة. هذا كلام شيخ الإسلام في جواب الاعتراضات المصرية صفحة 38. يقول شيخ: كان الجويني قليل معرفة بالآثار النبوية، ولعله لم يطلع على المقطع، ولعله لم يطلع على المقطع بحال حتى يعلم فيه، فإنه لم يكن له علم بالصحيحين ولا سنن أبي داود ولا الترمذي ولا النسائي علم أصلا، إلى أن قال: وإنما عمدته على سنن الدارقطني الذي صنفه كي يذكر الأحاديث المستغربة ويجمع طرقها. هكذا في التسعينية الثالث 22-900. وشيخ الإسلام بيّن هذا الموطن، يعني إذا كان الآن يقولك هذا اعتمادهم، شيخ الإسلام ذكر في الرسالة العبودية في الجواب الصحيح أن سبب ضلال النصارى والصوفية الغلاة وأيضا كذلك الرافضة وإيش الأخبار إيش المكذوبة، الأخبار المكذوبة. الحديث يقول كأن النبي صلى الله عليه وسلم تواجد وتزيع، يعني هذا يعني حديث موضوع كما يقول شيخ الإسلام باتفاق العلم وكذب مفترى. ذكر عندك المحقق الشيخ مشهور الإحالات على مجموع الفتاوى، وأيضا شيخ الإسلام تكلم عنه في الاستقامة الأول 96-200، وبالقيم في كتابه السماع صفحة 23-300. طيب، جاء بعدها الكلام عن الحديث مرسل. طبعا مقصود بالمرسل هنا ماذا؟ مش مقصود بالمرسل في كلامه هنا سم؟ التابعي. كيف؟ التابعي. لا ما أظن كذا. لا يبدو المرسل عنده إيش؟ اللي هو إيش؟ المنقطع. لا المنقطع، لأن هذا الذي معروف عند الأصوليين عند الفقهاء أنه إذا قيل مرسل فهو إيش؟ المنقطع. وإن كان مرسل كما لا أخفى عليكم عند سم إلى هو يطلقون على المرسل بأنه يعتبر منقطع، لكن لما تجي مثلا بعض علماء المصطلح والمشهور عندهم أنه إيش؟ يقول ما سقط من آخر إسناده من بعد إيش؟ من بعد التابعي، اللي هو إيش؟ غالبا يكون هو إيش؟ هو الصحابي، لكنه هو عند الأصوليين وعند الفقهاء هو إيش؟ المنقطع. طيب ويبقى هذا الخلاف في المرسل، يقبل ولا ما يقبل. قبل أن نتحدث عن هذه المسألة، هو ذكر عندك إيش أن اعتناء السلف بالإسناد، وكما هو معلوم كما جاءت الآثار عن السلف أن الإسناد من الدين، أليس كذلك؟ ولو الإسناد لقال من شاء ما شاء. ويقول ابن سيرين رحمه الله لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى السنة فيأخذ حديثهم، وينظر إلى البدع فلا يؤخذ حديثهم. هكذا في مقدمة مسلم. الفتنة المراد بها ماذا؟ الحرة. ولا قال مقتل عثمان، كان يفهم منها مقتل عثمان رضي الله عنه، لأن بعد مقتل عثمان إيش ظهرت؟ إيش البدع، أليس كذلك؟ ظهرت البدع. فيها أثر عن النخعي، قال إنهم سألوا عن الإسناد أيام إيش؟ أيام المختار. أيام المختار يعني فتنة المختار الثقفي الذي ادعى النبوة. طيب المهم انتهينا من هذه المسألة. يبقى عندنا الكلام في المرسل، يعني يبدو كلام الشاطبي رحمه الله ما يختلف عن كلام الشيخ الإسلام في المسألة، ويبدو أن هذا كلام متقدمين. ما دام هذا المرسل ليس فيه من يتهم بالكذب فهم يحتجون به. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت من المواطأة قصدا والاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ به، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. كذا في 13 الفتاوى 47-300. وقاله أيضا في بيان تلبيس الجهمية السادس صفحة 43-400. وذكر الخلاف في موطن آخر، ذكر الخلاف في قضية المراسيل خلاف العلم في الاقتضاء الثاني صفحة 12-800. وأيضا قال في موطن آخر لما جاء الكلام عن الحسن عند الترمذي، فالحديث الحسن الترمذي هو ما تعدد طرقه ولم يكن في رواته متهم وليس بشاذ، فهذا الحديث لم يحمد ضعيف نحتج به. فالمقصود أنه هنا مما يؤكد على هذا أنه ما دام الحديث ليس فيه كذاب وليس فيه المتهم فهي إيش؟ ماذا؟ يحتج به. طيب جاء اعتراض أو إشكال في قضية كلام الإمام أحمد رحمه الله لما قال إيش؟ الحديث ضعيف خير من القياس. وهذا يعني هذا معنى إيش؟ أن الحديث ضعيف يقدم على ماذا؟ على القياس، على الرأي. والإمام الشاطبي رحمه الله أورد أربعة أجوبة، لو تلاحظون أنها أربعة أجوبة ليس كذلك؟ الجواب اللي قال إن كلام مجتهد، الثاني إن سلم فيمكن حمله على خلاف ظاهره. في الواقع هذا هو الجواب الصحيح، وهذا هو ظاهر كلام الإمام أحمد، ما فيه شيء خلاف ظاهره. فكما تعرفون أن الحديث كان هناك صحيح وضعيف، أليس كذلك؟ التقسيم إلى ثلاثة جاء عن إيش؟ عن الترمذي، يعني بعد الإمام إيش؟ أحمد. فالإمام أحمد لما يقول حديث ضعيف خير من القياس أو حب إليه من القياس، فالمراد أراد بالضعيف هنا ماذا؟ اللي هو إيش؟ الحسن، ليس الضعيف الذي إيش؟ لا يحتج به. فالمقصود أن الضعيف على قسمين، ضعيف يعني لا يحتج به، وضعيف ماذا؟ وضعيف حسن. وهذا ذكر الشيخ سام في المواطن، ذكر في التوسل قاعدة جيلية في التوسل تحقيق الشيخ ربيع صفحة 64-100، والفتاوى 18 صفحة 23-39-49-200. فإذا المراد بالضعيف هنا ما هو عند أحمد؟ نعم هذا هو الحسن. لأن تقسيم الحديث إلى ثلاث أقسام، أول من اشتهر به هو إيش؟ أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله. طيب انتهينا من الجواب هذا، يبقى الجواب الرابع هذا يعني لما قال الجواب الرابع قال أو أراد بالقياس القياس الفاسد، لا قبل الجواب الثالث الذي لما قال وكان أحمد من نفي القياس، هذا ما صحيح، يعني كلام ما نقله الشاطبي أن الإمام أحمد يميل إلى نفي القياس غير صحيح. ما أدري ما علق الشيخ شقيري عندك الشيخ بدر ما علق، ما بعيد بعيد يعني، يبدو أن الشاطبي يتأثر ببعض كلام المتكلمين، لأن بعض المتكلمين ينسبون إلى أحمد أنه إيش أنه ينفي القياس، فهذا الكلام محل تعقيب. وشيخ الإسلام رحمه الله في عدة مواطن يعني يذب عن الإمام أحمد ويرد على الجوين وأضرابه ممن يقولون أن الإمام أحمد أنه كان ينكر القياس. المقصود أن الإمام أحمد رحمه الله يحتج بالأقيسة العقلية، وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن ما ذكره الجويني أبو المعالي في كتاب البرهان أن الإمام أحمد أنكر القياس العقلي، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله كما أقرأ عليكم أن أصحاب الإمام أحمد أنكروا ذلك، أنكروا هذه المقالة، وقال شيخ الإسلام والإمام أحمد لم ينهى عن نظر في دليل عقلي صحيح، قال بل في كلامه في أصول الدين الاحتجاج بالأدلة العقلية. إذا كان الإمام أحمد يحتج بالعقل في أصول الدين فما بالك بإيش بفروعه، وكتاب الرد على الزنادقة حافل بالأدلة العقلية في قياس الأولى. نعم الإمام أحمد في رسالة عبدوس بن مالك أنه يعني قال أن السنة لا تضرب لله الأمثال، والمراد بالأمثال قياس، والمقصود ذلك لما قال أنها لا تضرب بها الأمثال أو المقصود ذلك يعني لا تعارض، وهذا أمر متفق عليه أنك لا تعارض السنة بإيش بالقياس كما لا تعارضه بإيش باللغة كما مر بنا. أما قضية أنه بيقول أكل ميتة هذا بعيد جدا بعيد جدا، خاصة أنه سبقا مر بنا مع مر بنا في الاستقامة كلام ذكر شيخ الإسلام مسألة قضية هل النصوص تستوعب الحوادث والوقائع، فبعضهم قال إيش أنها لا تستوعب إيش أنا قال الجويني ليس كذلك، وقابل ذلك ابن حزم وقال إيش أنها تستوعب كل شيء،

يقع في كل ركعة منها بصورة كذا على الخصوص كذا وكذا مرة، ومثله صيام اليوم الفلاني من الشهر الفلاني حتى تصير تلك العبادة مقصودة على الخصوص، ليس في شيء من ذلك ما يقتضيه مطلق شرعية التنفل بالصلاة أو الصيام. طيب، يعني هنا هذا يعني أشبه ما يكون بالاعتراض أو الشبهة التي يريدها بعضهم، وهذا كل اعتراض أجاب عنه المؤلف كما، وخلاصة هذا الاعتراض أن العلماء يعني جوزوا إيش الأحاديث، رواية الأحاديث الضعيفة في باب الترغيب والترهيب، وإذا كان كذلك فما دام أنه ترغيب وترهيب مثلا في الصلاة ولا في الصيام، ما المانع من إيش من تلك العبادات كصلاة الرغائب أو صيام رجب ونحو ذلك. هنا الآن يقول لك إيش عندك إيش هذه أحاديث ترغيب وترهيب، وهذه العبادات الصلاة والصيام صلاة الرغائب صيام رجب، يعني هذه أصلها ثابت ولا ما أصلها ثابت؟ يعني الصيام أصله ثابت، الصلاة أصلها ثابت، هذا هو خلاص إيش هذا الاعتراض والشبهة. قبل أن نبدأ فيه بس نحب نذكر حالات كلام الإمام أحمد في باب التعقيب على كلام الشاطبي عليه رحمة الله، أنه يعني يعمل الدليل العقلي. الكلام اللي قرأنا عليكم هو في الدر السابع 17300 والخامس 97200 وبيان تلبيس الجهمية الخامس صفحة 80 طيب، هنا لما يقول في الاعتراض طبعا بارك لما يقول في رقائق يقصد بالرقائق هنا كتاب إيش الزهد، سبق أن ذكر المؤلف رحمه الله، ولما يقول في رقائق الإمام أحمد يقصد ماذا؟ الزهد والورع، لو كتابا الزهد والورع كما هو معلوم. صلاة الرغائب مرت بنا أن صلاة الرغائب إيش الصلاة في ليلة إيش في أول ليلة جمعة من إيش من شهر ماذا من شهر رجب، ليلة النصف من شعبان جاء له ذكر في الجزء الأول صفحة 38200 وهو أنه يكون فيها اجتماع عام كما يقول الشيخ يسمون الصلاة الألفية، والحديث في هذا إيش حديث الألفية موضوع أنه يقول هي عبارة عن 100 ركعة يقرأ إيش 1000 مرة قل هو الله أحد. صلاة الإمام ما أدري والله صلاة الإمام، صلاة بر الوالدين ذكرها شيخ الإسلام في الاقتضاء، قال هي صلاة مثل المغرب، هي صلاة مثل المغرب تؤدى في جماعة، هذا كله في الاقتضاء يعني في الثاني صفحة 600 و 628 و 635، وأيضا ذكرها في الفتاوى الجزء 23 صفحة 32 و 100، ومر بنا أن حديث صوم رجب كما قال شيخ الإسلام أنها ضعيفة بل موضوعة، فضل صيام رجب في الفتاوى 25 290، وهذا كذلك أيضا ابن رجب فيه أيضا إيش في طائف المعارف. طيب، الجواب هنا قال الإمام الشاطبي رحمه الله قال أن ما ذكره علماء الحديث من التساؤل في حديث الرجل لا ينتظم مسألة، يعني لا يدخل إيش في مسألتنا المفروضة، بيّنوا أن العام المتكلم فيه إما أن يكون منصوصا على أصل الجملة تفصيلا إلى آخره. إذن هناك لما تنظر كلامه رحمه الله وما عندك الحاشية من كلام الحافظ ابن حجر الذي نقل الشيخ المشهور، أن العلماء لما رخصوا في في في حديث الترغيب والترهيب وما نسب للإمام أحمد غيره أنهم إذا جاءت هذه تساهلوا واحد حكم شديد، يعني جاءت بالقود ليس كذلك، ألا يكون الضعف ماذا شديدا، والثاني أن الدرجة إيش تحت أصل، والثالث لا يعتقد إيش نعم لا يعتقد قوت هذا الحديث و يعني فضله في هذا. فهذا الكلام الذي ذكره الإمام ابن حجر كما هو عندك الحاشية وكلام الشاطبي يومي إلى ذلك أيضا نتفق مع تقدير الشيخ الإسلام في هذا الشأن. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله لكن الإمام أحمد وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لا يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب، إذن لا يكون إيش الضعف شديدا، وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقا، ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف. قالوا هذا الشيء خصنا نقول هذا ما هو فقط الحديث، بل هذا حتى مثلا عندك الإسرائيليات يعني تأتي من باب الاعتضاد، عندك المنامات، وعندك أيضا قال وقائع لما حد مثلا بعض الصلاة يقول وقع له كذا هذا كله ذكر في قاعدة جديدة صفحة 62 و100، وأيضا في الفتاوى 18 صفحة 65، وأيضا جواب الاعتراضات المصرية صفحة 50. تلحظ من خلال تقسيمه رحمه الله لما يقولك أنها على ثلاث أقسام، تلحظ أن القسم الأول هو ما جاءت به الشرع، كذلك ما جاء به الشرع يعني إطلاقا وتقييدا وجملة تفصيلا. الثاني هو الذي يمكن نسميه بدعة حقيقية، أو نسميه العلماء بدعة حقيقية، كذلك بظاهر أنه غير صحيح وضعين البدعة، لأنه لا يرجع إلا إلى مجرد الرأي. فقضية كل واحد مثلا يتعبد بالقيام أو يتعبد بالصمت، هذا يعتبر بدعة إيش؟ إضافية ولا حقيقية؟ حقيقية، لأن ما الأصل، ما عندنا في الإسلام عبادة إيش؟ اسم عبادة الصمت ولا عبادة أن يتعبد بالقيام. لكن الثالث هو اللي محل الاشتباه، هو بدعة إيش؟ الإضافية. قال ربما يتوهمنها كالأول من جهة أنه ثبت أصل عبادته. فهذا الذي يعني يقع فيه لبس، أنه إيش؟ يعني مثلا قضية الصلاة مشروعة، صيام مشروع، لكن لما تجي تقول صلاة الرغائب ولا تقول صيام رجب، هذا إيش؟ غير مشروع. فهنا ماذا قال عندك المؤلف رحمه الله؟ يقول وكذا إذا ثبت مطلق الصيام لا يلزم منه إثبات صوم رمضان عشر أو غير ذلك. إذا ثبت مطلق الصيام، رمضان يثبت بماذا؟ بمطلق الصيام أو بدليل خاص؟ دليل خاص. فهذه مسألة مهمة حررها المؤلف في هذا الموطن، وسيرد لها تفصيل ما أذكر. وهذا الذي قاله أبو شامة. أبو شامة يقول لا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصصها الشرع، بل يكون جميع أفعال البر مرسلة في جميع الأزمان، وليس لبعضها على بعض إلا ما فضله الشرع وخصه بنوع من العبادة كصوم عرفة وعشر. هكذا في الباحث صفحة 51. شيخ الإسلام جعلها قاعدة، وهي قاعدة مهمة. يقول شرع الله ورسوله العمل بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعا بوصف إيش؟ الخصوص والتقييد. ما أطلقه الشارع ليس لك إيش؟ ليس لك أن تقيده، وما جاء عاما ليس لك إيش؟ أن تخصصه. هكذا في الفتاوى 20 صفحة 96 و100. قوله رحمه الله أن الأصل إذا ثبت في الجملة لا يلزم إثباته في التفصيل، هذا مر بنا وذكرنا قاعدة الشيخ في الفتاوى 20، وأيضا هي موجودة أيضا في الاقتضاء الثاني صفحة 29 و600. طيب لعلنا نقف عند هذا إن شاء الله. الدرس القادم بالله توفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم الحقيقة الشرعية المعتزلة تنفي الحقيقة اللغوية. لا، المعتزلة يقول لك أن الشرع ينقل معنى إيش؟ اللغوي، ينقله. يعني صحيح أن يعني مثل الصيام كما يقف عليك الإمساك هو باقي على ما هو عليه، لكن الشارع ماذا؟ خصه، ما نقله، ما يعني ما حصل تغيير، وإنما إيش خصه؟ إيش خصه؟ بالوقت، خصه مثل الحج.